ثم قال: وكل مما يليك، أي مما قرب منك من الطعام، كما في الحديث المتقدم. وكل مما يليك يعني مما هو قريب منك فلا يجاوزه إلى الأبعد عنه. ومحل هذا إذا كان الطعام صنفا واحدا، أما إذا كان الطعام أنواعا متعددة فله أن يجاوز ما يليه إلى الأبعد إذا كان صنفا آخر هو الصنف الذي بين يديه. فمثلا لو قدمت على مائدة الطعام 4 أصناف فيليك صنف واحد منها، وراءه صنف وراءه صنف وراءه صنف، فلك أن تمد يديك إلى الصنف الثاني أو الثالث أو الرابع وإن كان بعيدا، لأن قوله صلى الله عليه وسلم وكل مما يليك متعلق بالصنف الواحد من الطعام. أما الأصناف المتعددة فللإنسان أن يجاوز بيده إليها كما ثبت الإذن بذلك. لكن مما يجدر بطالب العلم خاصة أن يتأنق تأدبا في الأخذ من الطعام الذي لا يليه إكراما للعلم الذي يحمله بين جنبيه، فإن العلم ميراث النبوة، ومن توقير ميراث النبوة أن يكون صاحبه على الحال الكملة فيتأنق في أدبه تعظيما لعلم الشريعة. وكان عمر رضي الله عنه يقول: أحب إلي أن يلبس طالب العلم البياض، ذكره عنه مالك في الموطأ بلاغا. ووجهه كما ذكر القرافي أن البياض من أفضل الألوان والناس يعظمونها لابسه، فلبس البياض شعارا للمنتسبين إلى العلم تعظيم له. ومثله العادات التي درج عليها الناس في اللباس الذي يختص بأهل العلم، فإنه لا يقتضي تحريم غيره، ولكن المراد منه أن يكون لهم شعار يعظم به العلم درجت عليه عادة الناس ولم يتكلفوا. فمثلا كما ذكر الشيخ سليمان بن سحمان وغيره، ليس من عادة أهل العلم في هذه البلاد أن يلبسوا العقال، مع أنهم يرون جوازه، يرون العقال جائز ما في شيء، لكن ليس شعارا لأهل العلم. فمن تعظيم العلم أن يكون المرء على الشعار الذي تواطأ عليه الناس في البلد من جعله لأهل العلم إكراما وإجلالا وإعظاما للعلم. ومن هذا الجنس ما ذكرناه من التأنق في الأدب في تناول ما لا يلي العبد من الطعام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.